وحدثني مالك أنه بلغ أن عثمان بن عفان. هذه المسألة يسوقها مالك رحمه الله تعالى ليبين ما يقع فيه اللبس، وذلك في هذه الصورة التي تعتبر نادرة، وذلك أن عثمان رضي الله تعالى عنه أتي بامرأة ولدت بعد 6 أشهر، أي تزوجت، ومن تاريخ زواجها ب6 أشهر جاءت بولد، فأمر عثمان رضي الله تعالى عنه برجمها. لم يكن علي رضي الله تعالى عنه حاضرا، فلما حضر وعرض عليه الأمر قال لعثمان رضي الله تعالى عنه: ليس ذلك لك، لا حق لك في الأمر برجمها. وهنا كيف أمر عثمان برجمها، وكيف اعترض علي رضي الله تعالى عنه على هذا الحكم؟ عثمان رضي الله تعالى عنه نظر إلى طبيعة النساء والاستقراء الموجود في أن المرأة لا تلد إلا بعد 9 أشهر، فرأى أن هذه لم تواصل حملها إلى 9 أشهر، إذن الولادة من 9 أشهر وهذه ولدت ب6 أشهر، إذن يكون الحمل سبق الولادة ب3 أشهر، إذن تكون زنت قبل أن تتزوج. هكذا تم التركيب في هذه المسألة في نظر عثمان رضي الله تعالى عنه، فأمر برجمه، وهذا الحكم الشرع. هنا لم يقل لنا تلك المرأة قبل أن تتزوج هذا الزواج الذي جاءت به فيه بولد ب6 أشهر كان الأول أو كان ثاني أو ثالث، لكن لما أمر برجمها عرفنا أنها قبل هذا الزواج كانت بكرا أو ثيب. ثيب، لأنها لو كانت قبل هذا الزواج بكرا ما كان حكمها الرجم، كان حكمها الجلد. إذن كانت متزوجة قبل هذا الزواج الذي جاءت فيه بولد، إذن هي محصنة. وأيضا لم يكن هناك لبس بين الزواجين بحيث يمكن أن يلحق هذا الولد ب6 أشهر بالزوج السابق، تكون العدة قد انتهت ومضت المدة التي لا يمكن معها أن نلحق الولد بالزوج الأول، وتلك قضية مستقلة نتركها في محلها. يهمنا أن علي رضي الله تعالى عنه سمع هذا الحكم، ومن حق طالب العلم إذا سمع حكما ويعرف توجيهه أن يبدي رأيه، ولكن ما كل من ينظر يبدي النظر. عثمان رضي الله تعالى عنه خليفة راشد، وهذا علي رضي الله تعالى عنه يقول لعثمان: ليس لك ذلك. فقال: ولماذا؟ أي أنها متزوجة وجاءت بولد ب6 أشهر، والعادة بأن الولد لا يأتي إلا بعد 9 أشهر، فأنا حكمت برجمها على مقتضى الواقع. فقال له: من كتاب الله. حينما قال عثمان لعلي: ولم لا طريق لي عليها ومن أين لك ذلك؟ قال: من كتاب الله. وهنا وقف عثمان وقال: ومن كتاب الله أيضا يا علي؟ قال: بلى. قال: وأين هو في كتاب الله؟ وهنا وقفة طالب العلم وكل مسلم وكل محق وعاقل. هذا علي رضي الله تعالى عنه يعترض على الخليفة في حكمه ويقول: أنت أخطأت بالمعنى الصريح لأنك خالفت ما في كتاب الله. فيقول الحاكم: يقول الخليفة وأين في كتاب الله؟ انها لا ترجم؟ واين في كتاب الله انها جاءت به من زوجها هذا الحاضر؟ واين في كتاب الله انه من هذا الزواج الصحيح ولم تزني؟ فهل كل انسان يستطيع ان يغوص في بحر التشريع ويخرج بهذا الحكم؟ قال: اما قرأت، اما تعلم قوله سبحانه، او قال ان نعم من كتاب الله، لان الله تعالى قال: وحمله وفصاله 30 شهرا. هذه قضية مستقلة. طيب ما علاقتها بهذه الولادة؟ قال: نعم، الآية الاخرى ضمها الى هذه: والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين. والحول الواحد 12 شهرا، حولان في شهر في 12 24 شهر، 24 شهرا، وهي مجموع الحولين تسقطها من 30. كم يبقى اذا كان الحمل والفصال مجموعهما 30؟ احد المجموعين 24، يكون للطرف الثاني كم الباقي؟ تقول: هذه 30,000 لزيد وعمر، لزيد 24,000. وسكت. عرفنا ان لعمر كم؟ ها؟ 6. من غير ما يقول الحاكم 30,000 لزيد ولعمر، ولزيد 24,000. يبقى كأنه نطق بالايش؟ بالحكم لليش؟ لعمر بأن له ايش؟ 6,000. وهكذا. ومثل هذه القضايا او مثل هذه الاجتهاديات لا تكون لعامة الناس ولا لعوام العلماء. اقول ليس لعوام العلماء الذين يعرفون ظاهرا من القول، الذين يقفون عند النص ولا يجمعون اطراف النصوص، ولكن علي رضي الله تعالى عنه غواص ينزل في البحر ويغوص حتى يخرج اللؤلؤ ويميزه من الصدف، كما قال عمر لابن عباس رضي الله تعالى عنه: غوص يا غواص. حينما سأل الحاضرين: ما تقولون في قوله سبحانه: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر؟ قالوا: هذه بشرى لرسول الله بالنصر والفتح ودخول الناس افواجا في دين الاسلام. كلكم تقولون هذا؟ نعم. وانت يا ابن عباس غص يا غواص. قال: والله يا امير المؤمنين انها نعت لنا رسول الله وهو بين اظهرنا. النعي هو اعلان الموت. قال: وكيف ذلك؟ من اين تأخذ نعي رسول الله من اذا جاء نصر الله فسبح بحمدك والناس يدخلون في الدين افواج؟ من فين تأخذها؟ ما هي العلاقة؟ قال: نعم، ارسل الله رسوله لمهمة ليظهره على الدين كله، وقد بلغ الرسالة وادى الامانة ودخل الناس في دين الله افواجا، فكأن مهمته قد انتهت، فليتهيأ الى لقاء ربه بالتسبيح والتحميد والاستغفار. فقال عمر: وانا والله ارى ذلك. يهمنا في قول عمر لابن عباس: غص يا غواص. اعيد مرة اخرى يا اخوان التنبيه على كل طالب علم ان يتأنى، ان لا يتعجل، او كما قلت بعض الاخوة المغاربة كان في الفصل سريع الاجابة دون ترون، اقول انت في حاجة الى حبوب اصبري بالصاد والباء والراء، اصبري مش اصبري بالسين، لا، اصبري، لتصبر وتتأنى. ولذا جاء عن علي رضي الله تعالى عنه قوله: لا يحق لانسان ان يتكلم ويفتي في حديث حتى يعلم مطلقه من مقيده، عامه من خاصه، ناسخه من منسوخه. وهكذا القرآن الكريم لا يحق لإنسان قرأ الآية سمع الحديث بمطلق منطوق هذا النص أمامه يفتي، لا، حتى يجمع النصوص المواتية لهذه المسألة ثم يقارن بينها. ما كان هناك مطلقا ومقيدا حمل المطلق على المقيد، وما كان عاما وخاصا خصص العام بالخاص، وما كان ناسخا ومنسوخا ترك المنسوخ وأخذ بالناسخ، وهكذا أيها الإخوة. ونحن نعلم قضية أخرى جاء في أمر النسوة وفي الطلاق والوفاة، والمطلقات يتربصن بأنفسهن إيش؟ 3 قروء. المطلقات تشمل الحامل وغير الحامل والمدخول بها وغير المدخول بها. جاء في غير المدخول بها فما لكم عليهن من عدة تعتد، ما سقط العدة بالكل. جاء في الحامل وأولاة الأحمال أيضا حملهم خرجها من المطلقات. وجاء عليهم في المتوفى والذين توفون ودرون يدرون ايش فتربصوا انفسهم ايش 4 أشهر و10. فاذا كانت حامل تربص 4 أشهر و10 واولاة الاحمال. طيب والصغيرة واللائي ايش واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن او اللائي لم يحض. اذا والمطلقات عامة، والذين توفون ودرون ازواجا عامة. فمجموع النصوص في الموضوع الواحد وهو عدة النساء يجب ان تجمع كل نصوص العدة وتفصل وتبين، ويحمل كل صنف من النسوة على النص الذي يتلائم معها. من يفعل هذا؟ عامة الناس؟ عوام العلماء؟ لا، انما هم الراسخون في العلم. ولهذا بين لنا الشافعي رحمه الله حينما وقف في مكة وقال يا أهل مكة سلوني عما شئتم أخبركم عنه من كتاب الله، وذكر سندا وقصة طويلة وأحال على السنة، والسنة أحال بها على الخلفاء الراشدين على عمر بن الخطاب. يهمنا ماذا؟ أن على طالب العلم أن لا يبادر بما يقدح في ذهنه، وأن يرجع إلى قول السلف وعلماء الأمة، فإذا ما قتل المسألة علما قال فيها. وهذا عثمان رضي الله تعالى عنه، ما هو بشخص عادي ولا شخصا من عامة أصحاب رسول الله، من خواصهم، فيأمر برجمها. فلما سمع قول علي رضي الله تعالى عنه تبين له في حكمه ايش؟ صواب ولا خطأ؟ ها؟ صواب كمان برضه؟ ها؟ ايش تبين له؟ خطأ في الحكم. والحاكم اذا اجتهد فاخطأ له اجر، اذا اصاب له اجران. وعمر رضي الله تعالى عنه في كتابه الى ابي موسى الاشعري لا يمنعنك قضاء قضيت به بالامس ثم تبين لك من الغد خلاف ذلك ان ترجع الى الحق، فان الرجوع الى الحق خير من التمادي في الباطل. عثمان رجع اراد ان يسترجع الحكم ولكن السهم نفذ، طلب المرأة يردونها عليه ليعيد النظر، فوجد الامر قد فات، سبق السيف ليش العزل، رجمت. والى هنا انتهى مالك رحمه الله. وبقي التساؤل عند الناس، ما مصير هذه التي رجمت بدون حق؟ ما حكم خطأ القاضي هو المؤهل للقضاء؟ لا نقول تعمد ولا نقول جهالة، لديه الشبه، لديه ظاهر الطريق، لكن الخفايا والامور النادرة فاتت عليه. والانسان يكفي بظواهر الامور، يقول الباجي لعله قد دفع ديتها، واخطاء القاضي من ماله ولا في بيت مال المسلمين، في بيت مال المسلمين. وهكذا في هذه القضية يبين لنا علي رضي الله تعالى عنه.